الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، توقفنا عند قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال يعني عن هذه الآية، قال: فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، لأن كلام الله جل وعلا متعلق بالمشيئة، فالله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. الدليل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فمتى وقع الكلام؟ لما جاء موسى، إذن هو متعلق بالمشيئة. ولذلك العلماء إذا فرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، يقولون الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، دائما الله متصف بها، أما الصفات الفعلية قالوا هي متعلقة بالمشيئة، يتصف بها إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال: وكقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. ولذلك السنة يقول: كلام الله بحرف وصوت، لأنه يسمع. لا شاعر يقول كلام نفسي في القلب، كيف هذا يسمع؟ لا يسمع، لكن لا نسمع إلا إذا كان صوتا. قال: وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما. فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. لأن آدم عليه السلام، هذا النداء على حد قول الأشاعرة قديم. إذن الله تعالى قال لآدم: غفرت لك، أو قال له: أنزلتك الجنة قبل أن يخطئ، أنزلتك من الجنة قبل أن يخطئ. تقع في التناقض، الشاعر يقول كلام قليل، لكن أهل السنة يقولون الكلام حادث. لما وقع الذنب قال الله جل وعلا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وهل تاب الله جل وعلا على آدم وحواء؟ نعم، قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر ابن الجوزي فائدة في صيد الخاطر، قال أن الإنسان، وهذه من فوائد هذه الآية، قال أن الإنسان لا يغتر برحمة الله جل وعلا وعدم تعذيبه مباشرة. يعني أنك تحدث الذنب وراء الذنب وراء الذنب، تقول الله الحمد لله أنا في صحة، فإنه قد يكون استدراج. الله تعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل، معنى الحديث، مديما على عصيان الله والله يرزقه، فاعلم أن ذلك استدراج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يبق منه شيء. ولذلك الإنسان لا يغتر بنعم الله جل وعلا إذا كان دائما على معصية الله. والشاهد هنا ذكر ابن الجوزي قال: وبين قوله جل وعلا: قلنا اهبطا، إلى قوله: فتلقى آدم، زمن طويل. ماذا يقصد هنا؟ يعني بين الخطيئة التي وقع فيها آدم وبين توبة الله جل وعلا عليه، قال هناك زمن طويل. إذن بقي أثر الذنب والندم طويلا عند آدم. إيش يريد يقصد ابن الجوزي؟ أن الإنسان إذا وقع في الذنب فلا بد أن يقتل نفسه ندما على ما فرط في جنب الله. يعني آدم توبته لا تظن أن في لحظة تاب ورجل، لا لا لا، ندم ندما عظيما، وقال دعاءه العظيم، قال: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه: وتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمة التي تلقاها، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يندم على ذنبه. قال وكذلك قوله ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول يكون يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ما معنى ترجمان؟ الإنسان سيكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، ما معنى هذا؟ حجاب. لا، الحجاب حجاب، رجل يترجم ما يقول هذا وهذا، يعني رجل يبلغ ما قال هذا لهذا، ليس هناك واسطة بينهما. مثلا في الوحي في الدنيا من الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام؟ جبريل. رأيت هذا؟ لم أفي جبريل يوم القيامة، يوم القيامة مباشرة تسمع كلام الله. طيب، ولذلك العبد المؤمن يخلو بربه فيذكره بذنوبه ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة، لأن الله تعالى يستر عبده. قال وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية تفيد أن مسألة أخرى زيادة على ما مر معنا. الآيات التي ذكرها المصنف هنا في كلام الله عامة، وهذه الآية، إذن بهذه الآيات تبين لنا أن كلام الله عامة غير مخلوق، وأن كلام الله بحرف وصوت. في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام أمر آخر أخف، وهو أن القرآن من كلام الله، فهمت؟ لأن الله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يقصد بكلام الله هنا؟ كلام الله يعني القرآن. إذن القرآن ماذا؟ كلام الله. هذا الشاهد من الآية. فإذا قلنا كلام الله غير مخلوق والقرآن من كلام الله دل على أن القرآن غير، هذا هو استدلال شيخ الإسلام. شوف التدرج في سرد الآيات. قال هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به. لأن إذا أضاف الله شيئا إلى نفسه إما أن يكون هذا المضاف عينا ذات، يعني بين قوسين entity، فهمت؟ أو أن يكون صفة شيئا لا يقوم بنفسه. مثال العين البيت، بيت الله، خرج إلى بيت من بيوت الله الحديث، وقوله عبد الله، فلما قام عبد الله، قوله جل وعلا ناقة، ناقة الله. الناقة والبيت والعبد هذا ذوات أعين أم لا؟ طيب، إذن إضافتها إلى الخالق إضافة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف والتكريم، رأيت؟ إذا أضفنا مخلوق إلى الله، إذا قلنا هذا عبد الله، ليس العبد هذا جزء من الله أبدا، مقصود عبد الله أضيف إلى الله تكريما له. طيب، إذا كان المضاف إلى الله صفة لا تقوم بنفسها كالكلام، هل استطعت ترى كلام وحده هكذا؟ كلام، هل مرة شفت كلام فقط؟ لا، إذا كان في كلام لابد أن يكون هناك متكلم، وإذا رأيت رحمة لابد يكون هناك رحيم إلى غير ذلك. فالكلام لا يقوم بنفسه، لا يمكن يكون وحده الكلام، إذن إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى من اتصف بها حقيقة، فهمتوا؟ هذه قاعدة عظيمة هذه. قال وليست كإضافة البيت والناقة، فإن إضافتها معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، يعني هنا ثبوت الكلام إلى الله جل وعلا، وهذا يرد على المعتزلة الذين يقولون الكلام مخلوق منفصل. ثم قال ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله قال جل وعلا قال نزل به الروح الأمين إن أنزلناه في ليلة القدر تبارك الذي نزل الفرقان. فالقرآن نازل ونزول القرآن يدل على علو الله لأنه لا يسمى نازلا إلا إذا كان من أعلى إلى أسفل. وقد نزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا كتاب نزل ثم نزل منجما على 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث. أما ما يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فجبريل لا يعلم الغيب ولا يعلم كلام الله كاملا. فإذا نزل جبريل وقرأ الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم فجبريل في ذاك الوقت لم يكن يعلم مثلا سورة المائدة التي نزلت في الآخر. إذا نزل بسورة الإخلاص مثلا ربما لم يكن يعرف ما نزل قبلها كسورة الصافات أو غير ذلك. فهمتم؟ إذن جبريل يسمع كلام الله ينزل به يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة. الله تعالى يعلم ما سيوحي إلى عباده لأنه يعلم سر وأخفى. جبريل لا يعلم إلا إذا قيل له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا إذا قيل له. فإذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن. قال قد ذكر هذا الشارح ثم قال وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق. قوله القرآن العربي باللغة العربية إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال كلام الله فالقرآن كلام الله وليس مخلوقا منزل غير مخلوق. قوله منزل واضح أنه نازل من عند الله غير مخلوق ردا على من قال بأن القرآن مخلوق. لأن لو قلنا القرآن مخلوق أبطلنا كل الشريعة. لأن القرآن الذي بين يدينا أوامر ونواهي وكذا هي في الحقيقة إذن كلام مخلوق يحتمل ويحتمل رأيت. لكن لو قلته كلام الله صفته هذا حق الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك ابن القيم عنده كلام طويل وشيخ الإسلام أن القول بخلق القرآن تعطيل للشريعة في حقيقة الأمر. والله تعالى في القرآن قال كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاستعاذ من كل الشرور بشيء. لو كان الكلام مخلوقا يجوز أن تستعيذ بمخلوق من كل الشرور؟ أبدا لا يجوز. فدل على أن هذا صفة من صفات الله جل جلاله. قال غير مخلوق منه بدأ يعني الله تكلم به ابتداء وإليه يعود. قوله إليه يعود سيفسرها الشارح بعدها لعله لن يفسرها. هو ما ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجاء في الأثار موقوفة ومرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان ولا يسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه حرف واحد. فالقرآن سيذهب في آخر الزمان ويرفع. إذا مات المؤمنون بقي شرار الخلق فهؤلاء لا يهتمون بالقرآن بل يرفع القرآن كاملا. ولذلك هنا يقول وإليه يعود يوم القيامة. لماذا يعود؟ تكريما لكتاب الله. إذا عدم الخير والتوحيد يرفع كتاب الله جل وعلا يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور يرفع بالكلية. فهمتم؟ ويبقى في الأرض شرار الناس وإذا بقي شرار الناس قامت عليهم الساعة. لأن الغاية من أجل من الوجود هو إقامة توحيد الله. فإذا لم يبقى في الأرض توحيد لا داعي لبقاء الأرض لأن هي الأرض خلقت من أجل التوحيد السماوات والأرض من أجل التوحيد. والإنسان قال أحمل هذه الأمانة، قال جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان حمل هذه الأمانة، فإذا انقطعت في الأرض أو انقطع من يحمل هذه الأمانة خلاص أذن الله جل وعلا بفناء الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، من عدم التوحيد. قال وإليه يعود، إذن القرآن يعود إلى الله جل وعلا في آخر الزمان. قال والله تكلم به حقيقة، تكلم به صوت مسموع سمعه موسى عليه السلام، ما هو القرآن لكن موسى سمع كلام الله لما ناداه، والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما صعد إلى السماء السابع سمع كلام الله. فالقرآن كلام الله على الحقيقة. قال فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن وكتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله. فأنت لو سألتك هل المصحف مخلوق أم لا، أو قرآن المصحف مخلوق أم لا، لا تقل لا ولا تقل نعم. قل إذا قصدت الورق والحبر هذا مخلوق، لكن إذا قصدت المتلو الذي نقرأه في هذا هو ليس بمخلوق. ولهذا جاءت المسألة التي وقع فيها الخلاف، وكان الأولى عدم الدخول في هذه الألفاظ المحتملة، أن بعض السلف قال لفظي بالقرآن مخلوق، وبعضهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. والإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن لا تقل لهذه ولا هذه. وقد جاءت الفتنة العظيمة لمحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، واتهموه بأنه يقول هذه القولة، فكتب كتابه خلق أفعال العباد حتى يبين مذهبه الحق، وهو مذهب سلفي حق، وقد ظلم في هذه المسألة، وأنه لا يقول بشيء من هذا، وإن قال فهو يقصد المعنى الحق. إيش المعنى الحق؟ لو أن الإنسان قال لفظي بالقرآن مخلوق، أنا إذا تكلمت صوتي أنا وحركة اللسان هذه مخلوقة أم لا؟ مخلوقة، أم الله خلقكم وما تعملون. طيب الذي أقوله لو قلت قل هو الله أحد صوتي مخلوق، لكن الذي قلته مخلوق؟ لا، كلام الله جل وعلا. ففرق بين التالي القارئ والمتلو، فهمت؟ فرق بين الذي يقرأ وبين الذي يقرأ، وبين القارئ وبين المقروء. فالقارئ وما إليه مخلوق، لكن الذي يقرأ كلام الله. لكن هذه العبارة لو قالها إنسان جهمي مبتدع قال لفظي بالقرآن مخلوق، قد يكون يقصد معنى باطل، أن يقول الذي أقوله أنا نفسه مخلوق، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة. وقد وقعت في هذا مسجد خلق الفتنة العظيمة التي ثبت فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى أنه عرض على سيف عشرات المرات، يقال له ارجع عن قولك، ما يقول له ارجع عن قولك، يقول له اسكت لا تتكلم، ما هو ارجع، اسكت لا تتكلم. فكان يقول لهم الإمام أحمد وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يقرر هذه الآية من سورة التوبة، فهمتم؟ وثبت رحمه الله تعالى. وكانت هذه الفتنة في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق، حتى جاء أخوهم الرابع وهو المتوكل، هكذا أظن، هكذا، حتى جاء أخوهم الرابع وهو المتوكل فنصر السنة وأخرج الإمام أحمد من السجن، ورفع الله تعالى قدر الإمام أحمد لأنه صبر وقت الفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النصر صبر ساعة، أصبر ساعة فقط تنتصر. الإمام أحمد صبر، فلما صبر رفع الله قدره. ولذلك يقولون إمام أهل السنة والجماعة، في الحقيقة أئمة أهل السنة والجماعة الشافعي من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام مالك أيضا وغيرهم، لكن لأن الإمام أحمد ثبت في الفتنة ونصر عقيدة أهل السنة اشتهر أمره وذاع صيته ورفع قدره. ولذلك قال بعض المغاربة، قد نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى، قال بعض المغاربة الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. فهمت؟ الذي ظهر أحمد وفي الحقيقة هو هذا اعتقاد الشافعي والإمام مالك. ولذلك قال قتيبة بن سعيد قال مات الشافعي وماتت السنن، ومات الثوري ومات الورع، ومات ابن حنبل وظهرت البدع. فهمت؟ ولذلك قال غيره من السلف، قد ذكر هذا جماعة ممن صنف في طبقات الحنابلة وابن كثير في البداية وغيره، قالوا أن أبو بكر ثبت يوم الردة، ردة العرب، وعمر ثبت يوم السقيفة، يوم مبايعة عمر بعد مبايعة أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان ثبت يوم الدار عندما دخل عليه الخوارج، وعلي رضي الله عنه ثبت في معركة النهروان ضد الخوارج. قالوا وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن أصبح إماما في السنة، يأتيه الناس من الأندلس يتعلمون عنده ويجلسون. ليش؟ لأنه صبر في الفتنة، حتى أن لما كان محاصرا وممنوعا من التدريس كان يعلم، حتى أتاه رجل من الأندلس، لا أدري هل هو بقي بن مخلد وغيره، كان يأتي لإمام أحمد فقال له الإمام أحمد أنا ممنوع من التدريس، فتأتيني كل يوم إلى بيتي على صورة سائل فقير. قال فأخرج فأحل أفتح لك الباب وأعطيك خبزا وأعطيك معه حديثا ثم ترجع إلى الغد. بقي على هذا 5 سنوات في بغداد. عظيم، ما هو درس الوسطية في ساعة ولا نصبر. 5 سنوات يأتي يعطيه رغيف من الخبز ويعطيه حديث، 5 سنوات. حتى كان الإمام أحمد يقول هذا هو طالب العلم حقا، هذا طالب العلم. 5 سنوات لا يصبر عليهم ربما في زماننا إلا القليل القليل إن وجدنا. فرفع الله جل وعلا قدر هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. فإذا تكلم الإنسان بالقرآن هذا كلام الله، وإذا كتب فهو كلام الله، وإذا سمعته فهو كلام الله، لكن الأصوات والحبر وكذا هذا كله مخلوق. ولذلك العلماء يقولون فإذا قرئ القرآن فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. احفظوا هذه جيدا، إذا قرئ القرآن الصوت صوت القارئ، لكن الكلام كلام الباري، يعني كلام الله جل وعلا. نظم هذا ابن القيم في النونية فقال فالصوت للقارئ لكن الكلام كلام رب العرش ذي الأكوان أو ذي الإحسان. فالصوت للقارئ لكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. ثم قال الشارح ما ذكرت لكم، قال وإذا قرأ الناس القرآن وكتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. قال الكلام يضاف إلى من قاله. أنت لو قلت إنما الأعمال بالنيات هل هو كلامك؟ صوتك، لكن في الحقيقة كلام من هو؟ هو أصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا قلنا قل هو الله أحد أي إنسان يسمع لا يقول هذا كلام فلان، نعم كلام الله، وإلا كل واحد منا اتصف بصفات الله جل جلاله، وهذا الكلام لا يستطيع يأتي به إنسان، لا إنس ولا جن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والله تعالى تحدى الكفار في الأول أن يأتوا بالقرآن كامل، بعدين تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بعدين بصورة، بعدين بعشر آية، بعدين بآية، لا يستطيع يأتون بآية واحدة. قال والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه. فإذا قرأ العباد قرأوه بصوت أنفسهم، صوت للقارئ. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام مسموع من كلام الله لا كلام نفسه، وكان من هو قرأه وكان هو قرأه بصوته لا بصوت الله. فإذا قلت الله تعالى في القرآن قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا في سورة تكوير. في سورة الحاقة قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. سورة الحاقة قال قول رسول كريم، لم يقل قول الله هنا، قال قول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وفي آية التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، رسول أمين أو كريم؟ أيضا كريم في الحاقة في التكوير، كريم في التكوير. طيب إذن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هنا ذي قوة عند ذي العرش مكين من هو؟ جبريل. وفي آية الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، من المقصود هنا؟ ليس بقول البشر، لكن المقصود الرسول الكريم هنا من؟ النبي. هو النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذن الله تعالى أضاف في آية التكوير القرآن إلى جبريل، وأضافه إلى من؟ في آية الحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إضافة تبليغ. فلو أنا مثلا قلت كلمة لشيخ الإسلام، أنا أقولها الصوت صوتي، لكن الذي أقرأه إنما هو كلام شيخ الإسلام، فأنا بلغت كلام شيخ الإسلام. مثلا لو أنا مثلا الآن قلت قل هو الله أحد، الصوت صوتي، لكن الكلام الذي أقرأه في الحقيقة هو كلام الله، يعني أبلغه عن الله بصوتي أنا وبكلامي أنا، لكن المتلو من كلام الله. فهنا أضيف إليهما تبليغا، ليس جبريل هو الذي تكلم به ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ذكر هذا الشارح؟ لأن أهل البدع استدلوا بهذا على أن القرآن كلام جبريل وكلام محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق. قال وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ. قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مستور محفوظ. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى غير ذلك. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله بأيدي سفرة كرام بررة. لا خطأ هنا في طباعة الآية، خطأ، يعني ما كان في السطر الذي فوقه نزل، لأن هنا أشار إلى آية الإسراء، وآية الإسراء هي وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قبلها قال أقم الصلاة لدلوك الليل إلى غسق، نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى قرآن الفجر؟ إن قراءة الفجر كانت مشهودة، لأن المقصود بها القراءة في صلاة الفجر، إن الملائكة تشهدها كما في الحديث الصحيح. إذن هنا في خطأ، من عنده قلم؟ أو عندي، أو من عندي عندي، هذا لابد من تصحيحه. إيش النسخة اللي عندك؟ ماذا عندكم أنتم؟ عندنا الآية، يعني أقرأها. القرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن الطبعة التي عندي هي الخطأ. إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن محفوظ من عند الله، أقل خطأ يفطن به أضعف واحد في المسلمين. لا تستطيع تدس حرف واحد في القرآن، لو أن إنسان زاد حرف ما هو آية، لو أن إنسان زاد حرفا واحدا في كتاب الله ويبيع مصحف من اليوم الأول، أي إنسان عامي يقرأ يعرف أن هذا الحرف خطأ، لأن الله تعالى تكفل بحفظه. وفي هذا قصة ذكرتها لكم مرة. قال: ويراد به هنا أن يكون علما على المنزل عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه. قال: وقوله قل نزله روح القدس من ربك، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. إذن ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة، لأن الشيخ الإسلام لما يذكر قسم السنة سيذكر معتقد السنة في مسألة الكلام، وسيقول رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ثم سيذكر بقية الكلام. إذن هذا معتقد أهل السنة في مسألة الكلام، ومازال مزيد تفصيل ورد على من قال خلاف ذلك في قسم السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.